لنا في كتابه تكشف عن قلوب ما ظلمات القلوب لكي لا تتحسن معايا وأزح عن بصائرنا وسارة الدنيا وبل قتل ثابت لكي نملأ رسل السماء بهداه واجعلنا من حملة القرآن وسنة نبيك السائلين على طريق طاعتك مدعو بلغة القرآن وبلسان القرآن ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم لا شك في تنوع التفكير واختلاف مذاهبه وتعدد مدارسه والتباين في كثير من الاحيان بين اهتماماته واتجاهاته هناك التفكير الذي يستند بالجانب اللحظي والادبي والبلاغي من الوقت القراني وهناك التفكير الذي يهتم بجانب المحتوى والمعنى والمضمون هناك التفكير الذي يركز على الحديث ويفسر النص القراني بالمحفوظ عنهم عليهم السلام او بالمحفوظ عن الصحابه والتابعين وهناك الحق التفكير الذي يعتمد العقل ايضا فاساس من اسس التفكير وفهم كتاب الله سبحانه وتعالى هناك التفكير المتحين الذي يتخذ مواقف مذهبيه مسبقه يحاول ان يطبق النص القراني على اساسها هناك التفكير غير المتحيز الذي يحاول ان يستنطق القران نفسه ويطبق الوحي على القران لا القران على الله الى غير ذلك من الاتجاهات المختلفه في التفكير الاسلامي الا ان الذين يهمونه بصوره خاصه ونحن على ابواب هذه الدراسه القرانيه ان نركز على ادراك اتجاهين رئيسيين لحركه التفكير في الفكر الاسلامي ونطلق على احدهما اسم الاتجاه التجزيئي في التفكير وعلى الاخر اسم الاتجاه التوحيدي او الموضوعي في التفكير ونعني بالاتجاه التجزيئي المنهج الذي يتناول المفكر ضمن اطاره القران الكريم آية كآية وفقاً لتسلسل تجميل الآيات في المصحف الشريف والمفكر في إطار هذا المنهج يسير مع المصحف ويفسر قطعاته تدريجا بما يؤمن به من أدوات ووسائل التفكير من الصدور أو المكتوب من الأحاديث أو العقل أي الآيات الأخرى التي تشترك مع تلك الآية في مصطلح أو مفهوم بالقدر الذي يلقي ضوءا على مدلول الفقعة القرآنية التي يراد تفسيرها مع أخذ السياق الذي وقعت تلك القطعة منه بعين الاعتبار من كل تلك الحالات. طبعا نحن حينما نتحدث عن التفسير التجريبي نقدمه في اوسع واكمل صوره التي انتهى اليها، فان التفسير التجريبي تدرج بالتاريخيين إلى أن وصل إلى مستوى الاستيعاب الكامل للقرآن الكريم بالطريقة التجريبية، وكان بدأ في عصر الصحابة والتابعين على مستوى طرح تجريبي لبعض الآيات القرآنية وتفسير بمفرداتها، وكلما امتد الزمن ازدادت الحاجة إلى تفسير المزيد من الآيات إلى أن انتهى إلى الصورة التي قدم فيها ابن ماجه والطبري ويروينا كتبهم في التفسير في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، وكانت تمثل أوسع صورة للمنهج التجريبي للتفسير. فالمنهج التجريبي للتفسير حيث أنه كان يستهدف فهم مدلول الله، وحيث أن فهم مدلول الله كان في البداية متيسرا لعدد كبير من الناس، ثم بدأ اللفظ يتعقد من حيث المعنى في مرور الزمان وازدياد الباطل وتراكم القدرات والتجاوز وتطور الأحداث والأوضاع. من هنا توسع التفسير التجريبي تبعا لما اعتبر النص القرآني من مرور ومن شك في تحديد مدلول الله، حتى تكامل طريقة التي نراها من موسوعات التفسير، حيث أن المفسر يبدأ من الآية الأولى من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، فيفسر القرآن آية آية، لأن كثيرا من الآيات بمرور الزمن أصبح معناها ومزمين لها اللفظي بحاجة إلى إدراج أو تجلية أو تأكيد ونحن ذلك. هذا هو التفسير التجريبي. طبعا نحن لا نعني بالتجريبية من في هذا المنهج التفسيري أن المفسر يقطع نظره عن سائر الآيات ولا يستعين بها في فهم الآية المطروحة للبحث، بل إنه قد يستعين بآيات أخرى في هذا المجال كما يستعين بالأحاديث والروايات، ولكن هذه الاستعانة تتم بقصد الكشف عن المدلول اللفظي الذي تحمله الآية المطروحة للبعث. فالهدف من كل خطوة من هذا التفسير فهم مذلول الآيات التي يلازمها المفكر بكل الوسائل الممكنة، أي أن الهدف هدف تجريئي، لأنه لا إجبارا عند حدود فهم هذا الجزء أو ذاك من نص القرآن ولا يتجاوز ذلك غالبا. وحقيقة تفسير تجريئي يمكن أوامر تنمية كله كفاية على أفضل تقدير مجموعة مدنيات القرآن الكريم ملحوظة بنظرة تجريئية أيضا، أي أن سوف نعقد على عدد كبير من المعارف والمدلولات القرآنية، لكن في حالة تناقض وتراكم عددي دون أن نكتشف أوجه الارتباط، دون أن نكتشف التنسيق الحضوري لهذه المجاميع من الأفكار، دون أن نحدث في نهاية المطاف نظرية قرآنية لكل مجال من مجالات الحياة، فهناك تراكم عددي من المعلومات، إلا أن الخلوط ما بين هذه المعلومات، الضوابط للعلاقات ما بين هذه المعلومات التي تحولها إلى مركبات نظرية ومجاميع فكرية بالإمكان أن نحضر على أساسها نظرية القرآن من مختلف المجالات والمواضيع، أما هذا فليس مستهدفا بالذات في منهج التفسير التجريبي، وإن كان قد يحصل أحيانا، ولكنه ليس هو المستهدف بالذات في منهج التفسير التجريبي. إلى ظهور التناقضات المذهبية العديدة في الحياة الإسلامية، إذ كان يكفي أن يجد هذا المفكر غدا آية تضرر مذهبه لكي يعلم عنه ويجمع حوله الأمصار والأشياء، كما وقع في كثير من المسائل الإسلامية كمسألة الجهل والتفكير والاختيار مثلا. بينما كان بالإنسان تفاجئ كثيرا من هذه التناقضات، لو أن المفسر التجريئي خطأ خطوة أخرى ولم يقتصر على هذا التجميع العددي، كما جرى ذلك في الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني نسميه الاتجاه التوحيدي أو الموضوعي في التفسير. هذا الاتجاه لا يتناول تفسير القرآن آية فآية بالطريقة التي يمارسها التفسير التجريئي، بل يحاول القيام بالدراسة القرآنية الموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، فيبين فيبحث ويجرب مثلا عقيدة التوحيد في القرآن، أو يبحث عن النبوة في القرآن، أو عن المذهب الاقتصادي في القرآن، أو عن سنن التاريخ في القرآن، أو عن السماوات والأرض في القرآن الكريم وهكذا. ويستهدف التفسير التوحيدي أي الموضوعي من القيام بهذه الدراسات تحديد موقف نظري للقرآن الكريم، وبالتالي للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة والكون. وينبغي أن يكون واضحا أن الفصل بين الاتجاهين المذكورين ليس حديا على مستوى الواقع العملي، بل ممارسة تابعية لعملية التفسير. لأن الاتجاه الموضوعي بحاجة طبعا إلى تحديد المدلولات التجسيدية للآيات التي يريد التعامل معها ضمن إطار الموضوع الذي يتبناه. كما أن الاتجاه التجسيدي قد يحكم في أثناء الطريق بحقيقة قرآنية من حقائق الحياة الكبرى، ولكن الاتجاهين على أي حال وظلاه على الله من ذلك مختلفين في ملامحهما وأهدافهما وحقيقتهما الفكرية. مما ساعد على شيوع الاتجاه التجريبي في التفكير وسيطرته على الساعه قرونا عديده ان نجعل الواقعيه والحديثيه تفكيرا، حيث ان التفكير لم يكن في الحقيقه وفي البدايه الا شعبة من الحديث بصوره واخرى، وكان الحديث والأثار الوحيد تقريبا مضافا إلى بعض المعلومات المالية والأدبية والتاريخية، كان هو الأساس الوحيد مضافا إلى بعض هذه المعلومات الذي يحتوي عليه التفكير إلى فترات طويلة من الزمان. ومن هنا لم يكن بإمكان تفسيرا يقف عند قيود المأثور من الموالاه عن الصحابه والتابعين وعن الرسول والأئمة، الموالاه التي كانت تثيرها استفهامات حقيقيه على الأغلب من قبل الناس من قبل السائلين، لم يكن بإمكان تفسيرا يعتمد على هذه الموالاه التي تستفاد من قبل أسئلة عقلية من على القديم، لم يكن بإمكانه أن يتقدم خطوة أخرى وأن يحاول تنفيذ مدلولات القرآن والمقارنة بينها واستخلاص من نظرية وراء هذه المدلولات النقدية. التفسير كان بطبعه تفسيرا لفظيا تفسيرا للمقدار لما تفسير المقدار، وشرح بعض المستجد من المصطلحات، تطبيق بعض المفاهيم على اسباب النزول، ومثل هذه العملية لم يكن بإمكانها أن تكون بدور اجتهادي مبدع في التوصل إلى ما وراء المدلول اللغوي واللفظي، التوصل إلى الأفكار الأساسية التي حاول القرآن الكريم أن يعطيها من خلال المتناقض من آياته الشريفة. ويمكننا أن نقلد إلى أذهانهم فكرة هذين الاتجاهين المختلفين في تفسير القرآن الكريم بمثال من تجربتكم الفقهية. فالفقه هو المعنى من المعاني تفسيرا للأحاديث الواردة عن النبي وعن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ونحن نعرف من البحث الفقهي أن هناك كتبا فقهية شرحت الأحاديث حديثا حديثا، تناولت كل حديث وشرحته وتكلمت عنه دلالة أو سندا أو متنا أو دلالة وسندا ومتنا على اختلاف اتجاهات السماع، كما نجد ذلك في شلاح كل الأربعة وشلاح الوسائل. وإلى أن القسم الأعظم من الكتب الفقهية والدراسات العلمية في هذا المجال لم تتجه هذا الاتجاه، بل سلفت البحث إلى مسائل وفقاً لوقائع الحياة، وجعلت في إطار كل مسألة الأحاديث التي تتصل بها وفسرتها بالقدر الذي يلقي ضوءاً على تلك المسألة، ويؤدي إلى تحديد موقف الإسلام من تلك الواقعة التي تستلمها المسألة المذكورة. وهذا هو الاتجاه الموضوعي على الصعيد الحكومي، بينما ذاك هو الاتجاه التسجيلي في تسجيل الاحاديث على هذا الصعيد. كتاب الجواهر في الحقيقه شرح لروايات الكتب الاربعه، شرح كامل شامل لروايات الكتب الاربعه، ولكنه ليس شرحا يهتم بالكتب الاربعه روايه الروايه، وانما يحمس روايات الكتب الاربعه وفق الحياه وفق مواضيع الحياه. كتاب البيع، كتاب الجعلة، كتاب إحياء المواد، كتاب النكاح، ثم يجمع تحت كل عنوان من هذه العناوين الروايات التي تتصل بذلك الموضوع ويطرحها ويقارن فيما بينها. يخرج بنظره لأنه لا يكتفي بأن يفهم معنى هذه الرواية فقط بصورة منفردة ومعنى هذه الرواية بصورة منفردة، مع حال حالة من التلبية لا يمكن أن يصل إلى الحكم الشرعي، وإنما يصل إلى الحكم الشرعي عن طريق دراسة مجموعة من الروايات التي تحمل مسؤولية تقريبية حكم واحد او باب واحد من ابواب الحياه، ثم عن طريق هذه الدراسه الشامله يستخدم النظريه الواحده التي تعطى من قبل مجموعه مجموعه من الروايات لا من قبل روايه الروايه. هذا هو الاتجاه الموضوعي في شرح الاحاديث. ومن خلال المقارنه بين الدراسات القرآنية والدراسات الفقهية نلاحظ اختلاف مواقع الاتجاهين على الصعيدين، فبينما انتشر الاتجاه الموضوعي والتوحيدي على الصعيد الفقهي وما خطا الفقه والفكر الفقهي خطوات في مجال نموذجه وتطوره، حتى ساد هذا الاتجاه جل البطوله التعمليه، يجب ان الاكثر والصحيح على الصعيد القراني، حيث سيطر الاتجاه التجزئي في التفكير على الساعه قبل 13 قرنا تقريبا، اذ كان كل مفكر يبدأ كما بدأ سلفه فيفسر القرآن آية آية. إذن الاتجاه الموضوعي هو الذي سيطر على الساعة الفقهية، بينما الاتجاه التجريبي هو الذي سيطر على الساعة القرآنية. وأما ما ظهر على الصعيد القرآني من دراسات تسمى بالتفسير الموضوعي أحيانا من قديم دراسات بعض المفسرين حول موضوعات معينة تتعلق بالقرآن الكريم كأسباب النزول أو القراءات أو الناس والمسيح والمناجات القرآن فليست من التفكير التمثيلي والموضوعي بالمعنى الذي نريده، فإن هذه الدواسات ليست في الحقيقة إلا تجميعا عمليا لحضايا من التفكير التجريبي ليحظى فيما بينها شيء من التشابه. وبكلمة أخرى، ليست كل عملية تجميع أي عزم دراسة موضوعية، وإنما الدراسة الموضوعية التي تطلع موضوعا من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، وتتجه إلى درسه وتقييمه من زاوية القرآنية، من خروج بنظرية القرآنية بتبجح. وأكبر ظن أن الاتجاه التوحيدي والموضوعي في الفقه بامتدابه وانتشاره ساعد بدرجة كبيرة على تطوير الفكر الفقهي وإثراء الدراسات العلمية في هذا المجال. بقدر ما ساعد انتشار الاتجاه التوحيدي التفكيري على إعاقة الفكر الإسلامي القرآني عن النمو المستمر، وعلى اكتسابه ساعد على اكتسابه حالة تشبه الحالات التكرارية، حتى نكاد نقول أن قرونا من الزمن متراكمة مرت بعد تفاسير القدم واللازم والشيخ الطوسي لم يحقق فيها الفكر الاسلامي مكاسب حقيقيه جديده، وظل التفكير ثابتا لا يتغير الا قليلا خلال تلك القرون. على الرغم من ايام التغير التي حصلت بها الحياه في مختلف الموازين، وكيف يتبع ان شاء الله تعالى من خلال المقارنة بين الاتجاهين، الاتجاه التجريدي والاتجاه التوحيدي، السبب والسر الذي يجري وراء هذه المكابرة، لماذا كان الطريقة التجريدية عاملا في إعاقة الأمور، ولماذا تكون الطريقة الموضوعية والاتجاه التوحيدي عاملا في النمو والإبداع وتوسيع نطاق حركة الاجتهاد، لكي نعرف لماذا كان هذا ولماذا كان ذاك، يجب أن نقيم انطباعات أوضح وأكثر تحديدا عن هذين الاتجاهين، عن الاتجاه التجريبي والاتجاه التوحيدي. وانما يتضح ذلك بعد ان نطرح بعض ايده الاختلاف بين الاتجاهين، ويمكن توضيح بعض ايده الاختلاف بين هذين الاتجاهين التجريبيين فيما يلي. ايضا إن المفكر التجريبي دوره في التفكير على الأغلب التنزيل، فهو يبدأ بتناول النص القرآني المحدد آلة مثلا أو مقطعا قرآنيا بدون أي اضطرابات أو تصريحات مثلها، ويحاول أن يحدد المدلول القرآني على ضرب ما يثبته به اللفظ مع ما يطاح له من القرائن المتصلة والمنفصلة كالعملية في طابعها العام، عملية تفسير نص معين، وكأن دور النص فيها دور المتحدث وبين المسكن هي الاضرار والتفكم. وهذا ما يسمونه بالدير التلبي. المفصل هنا شغله ان يسمع لكن بذهن مبين بفكر صابر بروح مثيقه باداب اللغه واساليبها التعبيريه بمثل هذه الدنيا بمثل هذه الدنيا بمثل هذا الخصم يجلس بالقران يستمع فهي بدور تدين والقران بدور ايجابي والقران يعطي حلولين وبقدر ما يفهم هذا المفكر من مدينه الله يسجل في تفكيره. وخلافا لذلك المفسر التوحيدي والموضوعي فانه لا يبدا عمله من النص بل من واقع الحياه ليركز نظره على موضوع من موضوعات الحياه العقائديه او الاجتماعيه او الخيريه ويستوعب ما اختار تجارب الفكر الانساني حول ذلك الموضوع من مشاكل وما قدمه الفكر الانساني من حلول وما طرح بالتطبيق التاريخي من اسئله ومن نقاط فراغ ثم يكفي النقد القراني ذلك الشكل بالنسبه الى النقد غير المستمع لن يسجل فقط بل يطلع بين يدي النقد موضوعا جاهزا مشرفا لعدد كبير من الافكار والمواقف البشريه ويبدا مع النقد القراني خيارا سؤال وجواب. المفكر يسال القران يجيب المفكر على ضيق الحصيله التي استطاع ان يجمعها من خلال التجارب البشريه الناقصه من خلال اعمال الخطا والصواب التي مارسها المفكرون على الارض. لا بد ان يكون قد جمع حصيله تنطبق بذلك الحدود ثم ينتفع عن هذه الحصيله ليأتي ويجلس بين يدي القرآن الكريم لا يجلس ساكتا ليستمع فقط بل يجلس محاورا يجلس سائلا ومستسلما ومتدبرا ويبدأ مع النص القرآني خيارا حول هذا الموضوع وهو يستهدف من ذلك ان يكتشف موقف القران الكريم من الموضوع المطروح والنظريه التي بامكانه ان يستلهمها من النص من خلال مقارنه هذا النص بما استوعبه الباحث عن الموضوع من افكار واتجاهات. ومن هنا كانت نتائج التفكير الموضوعي نتائج مرتبطه دائما بتيار التجربه البشريه لانها تمثل المعالم والاتجاهات القرانيه بتحديد النظريه الاسلاميه بشان موضوع من مواقف الحياه. ومن هنا ايضا كانت عمليه التفكير الموضوعي عملية حوار مع القرآن الكريم واستنقاص الله وليس مجرد استجابة سلبية بل استجابة فعالة وتوظيفا هادفا من نقل القرآن في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن القرآن الكريم ذلك القرآن فاستنقذوه ولن ينفق ولكن أخبركم عنه ألا أن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء ذلكم ونبذ ما بينكم. التعبير بالقرآن الذي جاء في كلام نبي القرآن عليه الصلاة والسلام أمر عن تعبير عن عملية التفسير المولي بوصفها خلافا عن القرآن الكريم وطلحا للمشاكل المولية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها. إذن تحول أيضا الاختلاف النفسية بين الاتجاه التجزئي للتفسير والاتجاه الموضوعي للتفسير أن الاتجاه التجزئي يكون دور المفسر فيه دورا سلبيا يستمع ويسجل بينما التفسير الموضوعي ليس هذا معناه وليس هذا كله وإنما وظيفة التفسير الموضوعي دائما في كل مرحلة وفي كل عصر أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاش يحمل أفكار عصره يحمل المعلومات التي تعلمها في تجربته البشرية ثم يضعها بين يدي القرآن بين يدي هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليحكم على هذه الحقيبة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه أن يستشكه أن يتبينه من خلال مجموعة آيات كريمة. إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع يلتحم القرآن مع الحياة التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن فتكون عملية منعزلة عن الواقع منفصلة عن تيار التجربة البشرية بل هذه العملية عملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن يغفر قيم يغفر الأفضل الذي يحدد على بينه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع ومن هنا تبقى بالقرآن كليا إدراكه على الحلمومة دائما إدراكه على العطاء المستجد دائما إدراكه على الإبداع دائما لأن المسألة هنا ليست مسألة تفسير اللحظ طاقات التفسير الملوي ليست طاقات لا متناهية بينما القرآن الكريم دولة الروايات على انه لا ينفذ يصلح القرآن الكريم بان كلمات الله لا تنفذ القرآن الكريم عطاؤه لا ينفذ بينما التفسير النبوي ينفذ لان النبى لها طاقات محدودة وليس هناك تجدد في المجنون النبوي ولو وجد تجدد في المجنون النبوي فلا معنى لتحكيمه على القرآن لو وجدت لغة اخرى بعد القرآن لا معنى لان يفهم القرآن من خلال لغة جديدة او مصطلحات جديدة او الفاظ تحمل مجهولات وضعية استثبتت بعد القرآن اذا هذا العطاء الذي لا ينتهي القرآن هذه المعاني التي لا تنتهي القرآن التي نص عليها القرآن نفسه ونصت عليها احاديث اهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذه الحالة من عدم النفاذ تكمن في هذا المنهج في منهج التفسير الموضوعي في أننا نستنفق القرآن لأن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي لأن في القرآن دواء دائما لأن في القرآن مغل ما كاننا لأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء تجاه سبيلة الأرض فمن هنا كان التفسير الموضوعي قادرا على أن يتخيل على أن ينمو على أن يقرا لأن التجربة البشرية تقريب من ناحية ثم الدرس القرآني والتأمل القرآني على ضوء التجربة البشرية يجعل هذا الصراط محولا إلى فهم إسلامي قرآني صحيح.